الشيخ ابن تيميه رحمه الله في كتاب منهاج السنه، وقوله ومنها نفيه ابا ذر الى الربع وتزويجه ابنته مروان بن الحكم وتسليمه 5 غنم افريقيه وقد بلغت 200,000 دينار. هذا كلام الرافضي في طعنه في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نعم. فيقال نعم. اما قصه ابي ذر فقد تقدم ذكرها. تقدم ذكرها بين ان ابو ذر رضي الله تعالى عنه كان يرى يعني حرمة يعني الادخار مطلقا، وان من ادخر حتى وان ادى زكاته فانه يعذب على هذا، ويرى ان كل من ملك مالا فانه لا يجوز له ان يدخره وان ينفقه يعني ولا يدخره، هو يعني عرف في هذا، ولكن كان شديد يعني ابو ذر رضي الله تعالى عنه في هذا الامر، وبين له وكذا وكذا، ثم قال له يعني عثمان اعتزلنا بهذا الامر. نعم. وبعد ذكرها في هذا، وانه ليس يعني، وانه لما يعني كان يعني ينكر هذا الانكار الشديد على الناس في هذا، وهو يعني خلاف الحق، لان النبي قال من ما ادي زكاته فليس بكم. نعم. واما تزويجه مروان ابنته فاي شيء في هذا مما الا اختلافا. نعم. إذا كان هو زوج ابنته لمروان بن الحكم، إيش يقول ما هو يعني ما هو العيب والمخالفة الشرعية في هذا؟ نعم. وأما إعطاؤه 5 غنائم إفريقية، فمن الذي نقل هذا؟ نعم، قالوا أعطى 5 غنائم إفريقية لليس، قال من الذي نقل يعني هذا النقل؟ نعم. وتقدم قول أعطاه 1,000 دينار المعروف أنها 5 إفريقية لم يبلغ معنا. نعم، قال 1,000 دينار يعني 1,000,000 دينار، يعني 1,000,000 دينار في ذلك الوقت، الدينار في ذلك الوقت يساوي أكثر من 40 دينار الآن في الوقت الحاضر، يعني أعطاه 40,000,000 دينار، يعني 40,000,000 دينار في حسابنا الآن، فقال هذا كل 5 إفريقية ما توصل هذا يعني ما يصل هذا، لأن هذا الخمس يعني 40,000,000 تضرب كمان في 5 يعني يصير كم 200,000,000 ها محاسب جنبنا يعني يصير 200,000,000، يقول هذا 5 إفريقية ما يصل هذا الأمر الذي عملوه. نعم. وقوله ومنها إيواءه عبد الله بن سعد بن أبي سعد بعد أن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم وتوليهم. نعم. فالجواب هذا كلام يعني كذلك الرافضي انه آوى عبد الله بن سعد بن ابي سرح والنبي كان قد نفى. نعم. فالجواب ان كان المراد انه لم يزل معجر الدم حتى ولاه عثمان كما يفهم من الكلام، فهذا لا يقوله الا مفرط بالجهل. نعم، مفرط بالجهل. يعني هل بقي هو يعني عبد الله بن سعد بن ابي سرح بقي مهدر الدم الى هذا الوقت وقت عثمان؟ هذا ما اقول الا مفرط بالجهل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عنه. نعم. مفرط بالجهل باحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته. نعم. فان الناس كلهم متفقون على انه في عام فتح مكه بعد ان كان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ذا الجماعه منهم عبد الله بن سعد، اتى عثمان به النبي صلى الله عليه وسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بعد مراجعه عثمان لا في مكه. نعم. يعني عبد الله بن سعد بن سرح كان النبي قد احضر دمه، ثم ان عثمان اتى به وجاء اسلم للرسول وبيعه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عفى عنه. نعم. وحقن دمه وصار من المسلمين المعصومين. حقن دمه، نعم. له ما لهم وعليه ما عليه. نعم. وقد كان هو من اعظم الناس معاداة للنبي صلى الله عليه وسلم، واسلم وحسن واستعان. نعم. وإنما كان صلى الله عليه وسلم أهدر دمه كما أهدر دماء قوم بغلظ كفره. لغلظ كفره. يعني ما كل كافر لما دخل النبي مكة أهدر دمه، وإنما أهدر دم مجموعة كانوا غليظين في الكفر. نعم. إما بلدة المغلظة كما بن صباح. نعم. وعبد الله هذا كان كاتب من الوحي مرتد. نعم. وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم وأهدر دمه. نعم. ثم لما قدم به عثمان عفى عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال يا رسول الله بايع عبد الله. فعرض عنه 2 أو 3 ثم بايع. نعم. فقال: أما فيكم رجل رشيد ينظر لي وقد عرفت عن هذا فيضرب عنه؟ نعم الرسول قال يعني، لأن لما جاب عثمان يستشفى فيه وكان النبي قد أهدر دمه، الأول كان عبد الله بن سعد بن سرح كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما نزل قول الله تبارك وتعالى كان يملي النبي عليه الوحي في قول الله تبارك وتعالى، نسيت الآية إن شاء الله أذكرها. نعم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. لا لا، في آية في سورة المؤمنون، هو كأنه يعني ألهم آخر الآية، فقال أن نرسلوها هكذا هكذا أنزل، فقال راح وقال أنا يعني ينزل علي القرآن كما ينزل على محمد وارتد، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فلما جاء دخل النبي مكة جابه عثمان وأراد أن يعني جاء تائب ويسلم، وقال له النبي وقال له عثمان للنبي قال يا رسول الله بايع يعني عبد الله بن سعد، فالنبي أعرض عنه أول مرة، ثم جاء استشفى فيه فالنبي أعرض عنه، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع، ثم النبي لام أصحابه وقال لهم يعني يعني قد رأيتموني عرفت عنه، كان قائم قائم وضرب عنه لأن النبي أهدر دمه، وقال يا رسول الله لو يعني يعني أشرت لنا بطرف عينك، يعني لو أشرت لنا بطرف عينك يعني بأي إشارة يعني لو مثل عمل النبي هكذا أو بطرف عينه يعني قوة فاقتلوه، فمنها قتله لا قام واحد قتله مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون النبي يعني خائنة الأعين، يعني ما كان النبي أن يكون له خائنة الأعين. فهذا شأن عبد الله بن سعد بن سرح ما يسرحناه. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله هلا عمرت إليك؟ هلا نعم عمرت إليك؟ نعم. فقال ما عمرت يعني أشار له نعم. فقال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. نعم. كان الرسول يريد أن يموت وهو كافر. دل عن الرجل من الرسول أن يموت عقوبة له على الردة التي ارتدها، لأنه كان مسلم وارتد، هذا مرتد يكفر، الآن جاء ثاني معتذرا مرة ثانية وكان النبي يريد له أن يقتل، فهل يقتل هنا قبل أن يبايعه يعني صلى الله عليه وسلم؟ لأن يعني يعني هل هو صادق في رجوعه أم لا؟ فالنبي أراد أن خلاص كان أخطر دمه من منذ أن ارتد، فكان على الحكم السابق هذا يقتل، أما إن كان تائب بعد ذلك وجاءت توبة حقيقية وقتل يكون يعني أمره إلى الله بعد ذلك. نعم. ثم لما بايعه حسن الإسلام. لما بايعه بعد ذلك الرسول حسن الإسلام، أسلم وحسن الإسلام، ولذلك ولاه عثمان بعد أن حسن الإسلام هو بعد ذلك. نعم. ولم يعلم منه بعد ذلك إلا الخير. ما وجد منه بعد ذلك إلا الخير. نعم. وكان محمودا عند رعيته في مغازيه. نعم. يعني ولاه بعض المغازي وكان محمود عند يعني الجيش الذي يعني قاده في مغازي. نعم. وقد كانت عداوة غيره من الطلقاء أشد من عداوته. نعم، عداوة غيره من الطلقاء، الطلقاء الذين يعني عطعنوا من النبي من أهل مكة أشد من عداوة عبد الله بن سعد مع ذلك الرسول يعني عفى عنهم، وكان لهم بعد ذلك دور عظيم في نصرة الإسلام. نعم. مثل صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن حرب وأبي سفيان بن حرب وغيرهم. نعم. وذهب ذلك كله. وكل هذا ذهب. وهذول منهم ناس كانوا من خيرة بعدين يعني الأصحاب، كعكرمة بن أبي جهل الذي كان من خيرة يعني بعد ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقام بما قام به من الجهاد في سبيله. نعم. كما قال تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. نعم. فجعل بين أولئك وبين النبي صلى الله عليه وسلم مودة، تجب تلك الأدعية. نعم. والله قدير على تقريب القلوب وهو غفور رحيم. غفر الله ما كان من السيئات بما بدلوه من الحسنات. نعم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما في الحسنات. سبحانه وتعالى. أخف من شفاعة الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين.